إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأسبوع الماضي كنا مع الفقرة أو القضية 47، القضية 48، وإن شاء الله يعني نكمل هذه في هذه الليلة إن شاء الله نفس هذه الفقرة. تقول هذه القضية: ونؤمن بشفاعة الرسول العظمى يوم القيامة، حيث يشفع للناس في فصل القضاء وخروج الناس من المحشر، وحيث يأذن الله له في من يشفع فيهم من المؤمنين فيدخلون الجنة، ونشهد أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حق لعصاة المؤمنين، ونقر ونشهد أن الرسول لا يشفع إلا لمن أذن الله له. في الأسبوع الماضي مضى بيان عام لمعنى الشفاعة، وأن الشفع هو الزوج، ضم يعني الفرد إلى فرد آخر يصير زوج، يسمى شفع كذلك ضد الوتر. وهذا المعنى يعني في معنى الشفاعة معناه أن يعني صاحب الحاجة لا يذهب إلى حاجته مفردا، وإنما يأخذ معه من يعني يطلب له، وبمعنى أصبحت معنى يشفع له. عرفنا الشفاعة الشركية ماذا تعني، فعرفنا أن الله تبارك وتعالى لما نفى الشفاعة في القرآن كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، يعني ولا شفاعة على النحو الذي كان يعتقده المشركون. فالمشركون كانوا يقيسون الشفاعة عند الملوك والأمراء في الدنيا، فيرون أن الشفاعة عند الله مثلها، بمعنى أن الملك في الدنيا إذا جاءه عظيم يتوسط لشخص آخر، فإن هذا الملك أو هذا الأمير قد يقبل هذه الشفاعة، شفاعة هذا الرجل العظيم كوزير عنده أو رجل صاحب مكانة، يقبلها مرغما لأنه خائف إنه إذا رد شفاعة هذا الرجل يعني الذي له تأثير وله منزلة أنه قد يغضب عليه وبالتالي يصبح له أعداء. فلذلك ظن المشركون أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة ممن يشفع عنده من أحبابه وأوليائه الذين زعموهم لله كالملائكة وغيرهم، وأن الله يقبل الشفاعة بأي حال. فنفى الله تبارك وتعالى هذه الشفاعة الشركية، وبيّن أن الشفاعة التي يقبلها سبحانه وتعالى عنده شفاعة مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن الله هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، ولا يستطيع أحد أن يذهب بنفسه هكذا يعني مبتدئا فيدخل على الله ويقول: يا ربي أنا داخل عليك، أنا مستجير بك، أنا طالب يعني أن تشفع في فلان أو تعفو عن فلان، إلا إذا أذن الله عز وجل للشافع. لا بد أن يأذن للشافع، ثم لا بد أن يأذن عن المشفوع كذلك، فيحدد للشافع من يشفع فيه. ولذلك قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه هي الشفاعة الثابتة الشرعية التي جاء القرآن وجاءت السنة بإثباتها. وقد ثبتت هذه الشفاعة لشافعين كثيرين، منها الشفاعة الثابتة للملائكة، والشفاعة الثابتة للرسل، والشفاعة الثابتة للمؤمنين. وكذلك قد جاء في الحديث أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وكذلك أن الأطفال الصغار يشفعون في آبائه، كل هؤلاء يشفعون عند الله تبارك وتعالى. لكن لا شك أن أعظم الخلق شفاعة عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فشفاعته أعظم عند الله عز وجل من شفاعة الملائكة، ومن شفاعة جميع الرسل، ومن شفاعة كل الشافعين إلا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لها أنواع كذلك. منها من هذه الشفاعات، وهذا نوع بيناه في الأسبوع الماضي، هو الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس. فأول من يشفع لفصل القضاء بين الناس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بينا هذا وشرحنا حديث البخاري الطويل الذي بين فيه أن الناس يفزعون يوم القيامة، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وفي النهاية يقول لهم عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أن هذا هو الذي يشفع وأن هذا هو مقامه المحمود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها، فأذهب فأسجد تحت عرش ربي ويعلمني من تحميده وتسبيحه أشياء لم تفتح على أحد قبلي، يعني يفتح الله عز وجل عليه من معاني أسمائه وصفاته وتحميده أشياء ما فتحت على أي رسول وعلى أي ملك قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يسبح الله ويحمده بهذه التحاميل والتسابيح يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول النبي فأقول يا ربي أمتي، فيقول الله عز وجل لي أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فشفاعة النبي هذه العظمى لفصل القضاء، ثم بعد ذلك الله يحد له، عين له 70,000 ويقول بعد ذلك أعود، يعني أعود السجود مرة ثانية، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي، فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. فالله يحدد له المجموعة أو الصفة التي إذا توافرت في شخص دخل الجنة، فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. هذه يعني إحدى الشفاعات الثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج بعض العصاة من المؤمنين من النار وإدخالهم الجنة، وهذه الشفاعة يشترك فيها النبي مع المؤمنين، كما جاء أيضا في حديث البخاري ومسلم أن أول من يجوز القنطرة اللي هو الصراط الذي هو الجسر الذي على جهنم هو النبي محمد وأمته، أول رسول مع أمته يجوزون القنطرة التي هي بين الموقف وبين الجنة هو النبي محمد وأمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمر الناس على الصراط كالطرف، يعني كلمح البصر يعني، والبرق، وكأجاويد الخيل والركاب، الخيل الجيدة والركاب اللي هي يعني النياق الجيدة. يقول النبي فمخدوش ناجم، أن الصراط عليه كلاليب وخطاطيف، يقول النبي عليه كلاليب وخطاطيف مثل شوك السعدان. ثم قال النبي أتعلمون ما شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال إنها شوكة عقيفاء، شوكة معقوفة تكون بنجد، غير أنه لا يعلم قدرها، قدر هذه الكلاليب التي على الصراط وعظمتها إلا الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي فمخدوش، فناج مسلم، ناج يمر على الصراط ويسلم ولا يخدش، ومخدوش ناج، ومكدوس على رأسه في جهنم، مكدوس يعني مكبوب والعياذ بالله على وجهه في جهنم. يقول فإذا جازوا أي المؤمنين، وطبعا تفقدوا إخوانهم وجدوا أن كثيرا منهم قد سقطوا، يقول النبي فما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. فيقول الله تبارك وتعالى لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. يقول النبي فيخرجون منها أقوام، ثم يدعون الله عز وجل، ثم يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، أي ما زال في جهنم ناس من أهل الصلاة والصوم وقعوا عن الصلاة. فيقول لهم الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوا، فيخرجون منها أقوام. ثم يدعون الله عز وجل مرة ثانية يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يعني في ناس ما زالوا في جهنم من أهل الصلاة والصوم ولكن ما معهم من الإيمان أقل من يعني نصف الدينار. فيقول لهم إلى أن يقول لهم الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوا، فيخرجون منها أقواما. ثم يقولون يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، يعني لم يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، والذي حبسه القرآن هو المشرك، لأن القرآن قد حكم طبعا بحكم الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقولون يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، يعني أهل الشرك الخالص الذين لا يمكن أن يخرجوا من النار. فشفاعة إخراج العصاة من النار وإدخالهم الجنة هو أيضا من شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشترك معه كما قلنا المؤمنون، فالمؤمنون يفزعون إلى الله تبارك وتعالى في هذا اليوم ويقولون يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. وهذا فيه دليل على أن كثيرا من أهل الصلاة والصوم يعني يعذبون في النار زمانا في أعمالهم، يقعون على الصراط ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين. نوع ثالث من الشفاعات الثابتة كذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة في إدخال الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح أنا أول من يقرع باب الجنة وأول من يستفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة وأول من يستفتح لدخول أهل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قرع باب الجنة يعني نادى رضوان قال من، فأقول محمد، فيقول أي رضوان بك أمرت ألا أفتح إلا لك، يعني قد أمر من الله تبارك وتعالى ألا أفتح لأحد إلا لك. فمن أنواع الشفاعات أيضا الثابت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعته بدخول الجنة، فهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها هو أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون أي في الزمن وفي المجيء وفي الخلق، فأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم من ناحية الوجود في الأرض، ولكنهم السابقون يوم القيامة، هم أسبق الأمم في الحساب، أسبق الأمم في الصراط، أسبق الأمم وأول الأمم في دخول الجنة، وكل ذلك بفضل يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو المقام المحمود، المقام المحمود الذي يعني وعده الله تبارك وتعالى إياه، يشمل يعني أشياء كثيرة، منها الشفاعة العظمى التي تكلمنا عنها، ومنها كذلك يعني هذه المقامات يعني الذي أبرز الله وأظهر الله تبارك وتعالى فيه منزلة النبي مرة بعد المرة، وهو أنه أول من يجوز بأمته، أول من يفتح باب الجنة. وكذلك أخبر النبي أن من المقام المحمود كذلك قال ثم سأل الله لي الوسيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فهذه كذلك من المقام المحمود الذي وعده الله تبارك وتعالى به، حيث قال له سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا، مقاما يحمدك عليه كل الخلائق. فكل الخلق يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقامات العظيمة، وخاصة مقامه في الشفاعة العظمى لفصل القضاء بين الناس. كذلك من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة له والتي يجب الشهادة بها للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في تخفيف النار عن بعض العصاة من الكفار، بعض الكفار، وذلك ثابت في حديث البخاري ومسلم أيضا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب كان يحوطك ويدافع عنك، هل نفعته بشيء؟ قال له عمك أبو طالب اللي هو أخو العباس يعني كان يحوطك يعني في مكة ويدافع عنك أو ينافع عنك، هل نفعته بشيء؟ يعني هل نفعته بشيء في مقابل نفاحه هذا ودفاعه عنك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أخرجه بي من مكان في النار إلى مكان آخر في ضحضاح من النار يلبس خضقابين من النار يغلي منهما رأسه، هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشدهم عذابا. ويقول النبي ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة ثابتة كذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وبالطبع لم يعني يدخل الجنة بشفاعة النبي، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد حكم ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، وقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الإسلام على عمه أبي طالب ولكنه لم يوفق لهذا، فقد عرض عليه الإسلام كثيرا حتى عند يعني موته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان بجواره أبو جهل وعبد الله بن أمية رجلان من كبار الكفار، فقال يا أبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتكره ملة عبد المطلب وتموت على غيرها؟ فقال عن نفسه هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فلو أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما يعني دعاه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكان حتما من أهل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقربه بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات على ذلك. فكان من شأنه ما بينه النبي هذا في حديث العباس في الصحيحين أن الله عز وجل فقط أخرجه بشفاعة النبي من مكان في النار، من يعني في وسط النار إلى مكان آخر ضحضاح من النار يعذب، طبعا عذاب شديد جدا لا يتصوره العقل، ولكنه بهذا أهون أهل النار عذابا، كما قال النبي يعني في يلبس قبقابين من النار أو في ضحضاح من النار، الضحضاح هو الماء القليل يعني، في ضحضاح من النار يعني يلبس قبقابين من النار يغلي منهما رأسه، هو أشد الناس عذابا، هو أخف الناس عذابا ويظن أنه أشدهم عذابا. هذه أيضا شفاعة ثابتة كذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه يجب الشهادة بكل ذلك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. بينا كذلك من جملة ما بيناه في الأسبوع الماضي أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، كما جاء في حديث البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له أي النبي قال له يا أبا هريرة لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك، يعني علمت من حرصك على العلم أنك أول من يسأل هذا السؤال. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة رجل قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذين يسعدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل التوحيد، هم أهل لا إله إلا الله، الذين قالوا لا إله إلا الله خالصة من قلوبهم، لم يكونوا من أهل النفاق ولا من أهل الشرك، فهؤلاء هم الذين يسعدون ولا شك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أهل التوحيد درجات، كلهم ليسوا كلهم درجة واحدة، ففيهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وفيهم من هو دون ذلك، فلا شك ذلك أن كل ما كان الإنسان من أهل الدين ومن أهل التقوى ومن أهل الاستقامة كلما كان أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه القضية سؤال مشهور ومعروف، وهو هل يجوز طلب الشفاعة من الرسول في حياته وبعد مماته، وما هو الحق في هذا وما هو التفصيل في هذا؟ والجواب لا شك أنه يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الدنيا، وهذا ثابت كما في قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهذا قد نزل في أناس الذين تحاكموا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والذين حكم الله تبارك وتعالى بأن من فعل هذا فقد أشرك، قال فيهم الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم، أي بالتحاكم إلى غير يعني شريعة الله عز وجل و يعني حكم الرسول، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بهذا الشرك جاءوك أي يا محمد فاستغفروا الله أي لذنوبهم واستغفر لهم الرسول يعني عند الله طلب لهم المغفرة من الله لوجدوا الله توابا رحيما. كذلك ما ثبت أن كثيرا من يعني الصحابة أتوا في أمور خاصة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، كما جاءه أبو هريرة رضي الله عنه فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي، فدعا الله تبارك وتعالى لأمه فهداها الله عز وجل ووفقها للإسلام. وكذلك جاءتهم امرأة سوداء كانت تصرع معروف داء الصلاة يعني. فقالت له يا رسول الله يعني ادعو الله أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. يعني إن شئت أن تصبري على هذا البلاء دون أن أشفع لك وأدعو لك عند الله عز وجل ولك الجنة لهذه المصاب يعني، وإن شئت دعوت لك. فقالت أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف. يعني عندما يأتيها الصرع كانت تتكشف يعني عورتها وهي لا تدري. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله لها ألا تتكشف. هذا حديث. كذلك حديث الأعمى المشهور وهو حديث صحيح، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت، يعني دعوت أنا يعني لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. يعني إن شئت أن تصبر على فقد عينيك صبرت ولك الجنة على هذا، لأنه قد جاء في حديث الصحيحين من ابتليته بفقد حبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. من ابتليته بفقد حبيبتيه يعني عينيه، لأن أحب شيء للإنسان عينه، ما لا شك في هذا. من ابتليته بفقد حبيبتيه فصبر فليس له جزاء عندي إلا الجنة. فالنبي قال لذلك الأعمى، قال له إن شئت صبرت على هذا المصاب ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فقال له يعني هذا الرجل الأعمى بل ادعو يعني أريدك أن تدعو لعل الله عز وجل أن يرد إلي بصري. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له توجه إليه له يعني بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فرد الله تبارك وتعالى عليه بصره. على كل حال هذه الآيات وهذه الأحاديث وغيرها كثير في السنة يبين جواز الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإن كان الصبر على بعض المصاب وبعض البلاء أولى وأحرى ولا شك، لكن لا شك أن يعني التوسل والتوسط بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه الله تبارك وتعالى في الأمور الأخروية لا شك أنه أولى وأحرى. هذه قضية بحمد الله تبارك وتعالى لا خلاف فيها بين المسلمين في جواز طلب الشفاعة بالدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في يعني سواء كان بالمغفرة أو ب يعني إزالة يعني أمر من أمور ومصاب الحياة الدنيا. لكن هل يجوز هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن يذهب رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ادعو الله مثلا أن يرد علي بصري، أو ادعو الله أن يشفيني من هذا المرض، أو ادعو الله أن مثلا يدخلني الجنة، أو أنا أسألك أن تشفع لي عند الله في كذا وكذا، أو أن تشفع لي يوم القيامة؟ هل يجوز مثل هذا الفعل، يعني دعاء النبي بعد وفاته ليدعو الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا شك أن هذا الفعل غير جائز، بل هو من الشرك الواضح الجلي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. الأدلة على هذا قد بيناها في كتاب التوحيد كثيرا، وخلاصة هذا أنه لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى، وأن دعاء الموتى إنما هو من دعاء غير الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز لأحد أن يدعو أحد من دون الله تبارك وتعالى. ولا شك كذلك أن يعني هذا يعني الذي بيناه إنما هو من الشرك، وذلك أن الطلب من يعني الميت فيما لا يقدر فيه إلى الله تبارك وتعالى، طلب من الميت أولا يعني منافي لتوحيد، ثم هو كذلك يعني حال الوفاة تختلف عن حال الحياة. فالذي يعني قد توفاه الله تبارك وتعالى أصبح يعني بعيدا عن هذه الدنيا، لا يسمع أهل الدنيا ولا يبصرهم ولا يعلم بأحوالهم. ولذلك قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا شك أن المدعو من دون الله إذا كان ميتا فهو غافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في الرفيق الأعلى مع الله تبارك وتعالى، وليس يعني حيا حياة يسمع بها يعني كلام الناس ودعائهم واستغاثتهم وطلبهم منه. صحيح النبي حي عند الله تبارك وتعالى، وكذلك الأنبياء أحياء في قبورهم، لكن حياتهم ولا شك تختلف عن حياتهم في هذه الدنيا، فهي حياة برزخية يعني لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإلا من يعيش هذه الحياة، وليست كحياتهم في هذه الدنيا. بدليل أن الله تبارك وتعالى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرف ماذا حصل في الأمة بعد موته، كما جاء في حديث البخاري الصحيح أنه قول النبي: ليزادن قوم من أمتي عن حوضي أعرفهم وأعرفوني، ويؤخذ بهم جهة النار، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال: ليسوا بأصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما أحدث هؤلاء من بعدك، لا تدري ما الذي أحدثوه. وهذا فيه دليل، هذا الدليل نص واضح صريح على أن النبي لم يدري ما أحدث الناس من بعده صلى الله عليه وسلم. كذلك قول الله تبارك وتعالى عن عيسى بن مريم يوم القيامة، الله عز وجل يعني يقول له: يا عيسى بن مريم، وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. يعني أنا لم أكن أعلم من أمرهم، من أمر جماعتي وأمر قومي وأمر يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أتباعي إلا وقت حياتي، فلما توفيتني أي ورفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا شك هذا عيسى بن مريم رفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء، ولا علم له ولا شك بما أحدث الناس من بعده، وذلك أن أهل الآخرة هم غافلون، من كان منهم في النعيم في الأنبياء هم منعمون، ومن كان منهم يعني في الجحيم من يعني من يدعى له الولاية وليس من أهلها، فهؤلاء لا شك أنهم كذلك غافلون بما هم فيه من شر ومن عذاب. ولذلك دعاء غير الله تبارك وتعالى أو طلب الشفاعة من الرسول أو من غيره بعد وفاته إنما هو من الشرك الواضح الجلي المخرج من دين الإسلام، وخاصة إذا اعتقد الشخص أن يعني الشافع هذا يقدر فيما يقدر عليه على أن تقبل شفاعته بأي حال عند الله عز وجل، وهذه نفس الشفاعة الشركية. أعيد الكلام هذا مرة ثانية، إذا اعتقد الشخص أن هذا أن الرسول أو غيره شفاعة مقبولة عند الله بكل حال يشرك بالله عز وجل، فالرسول لا تقبل شفاعته إلا إذا أذن الله له، وكذلك أذن عن مشروع أن لا تقبل شفاعته بأي حال. هذا أمر يعني مهم جدا، ينبغي أن نعلم أن الرسول لا تقبل شفاعته بأي حال، فالله عز وجل قد يقبل شفاعته وقد يرد شفاعته، كما رد مثلا شفاعة نوح فقال له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولا تسألني ما ليس لك به علم. وكما رد الله تبارك وتعالى شفاعة إبراهيم لما قال يأتي يوم القيامة، كما جاء في حديث البخاري أنه يقول لله تبارك وتعالى: ربي قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعث، فيقال له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، أي ولو كان أبوك. ثم يقال له: انظر تحت قدميك فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فكذلك رد الله تبارك وتعالى شفاعة يعني إبراهيم في أبيه، وذلك أنه كان على الشرك. فعلى كل حال لا تقبل الشفاعة عند الله بأي حال كما يظن بعض المشركين. المهم أن الدعاء دعاء الموتى بعد يعني موتهم أو التوسل الله تبارك وتعالى بدعائهم بعد الموت لا شك أنه من الشرك الواضح الجلي الذي جاء الرسل جميعا بالنهي عنه، وهو أعظم شيء في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن يعني الدعاء والطلب من أصحاب القبور، بل أمرنا بأن نزور يعني القبور ولا نقول إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا قولا يعني الهجر اللي هو القبيح، يعني قولا قبيحا كما كان يفعل أهل الجاهلية من الاستغاثة والاستعانة بهؤلاء أهل القبور. ولا شك أن أوضح يعني نص في هذا قول الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لو ظل الناديه لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعبادة الرسل ودعائهم أو الموتى ودعائهم والتوسل بذلك إلى الله تبارك وتعالى من الشرك الواضح الجلي. هذا هو المعتقد الصحيح. أما من يقيس يعني حياة يقول الأنبياء أحياء في قبورهم وحياتهم مثل حياة الدنيا وهم يسمعون، وكما يعني يطلب من الرسول الدعاء في حياته كذلك يطلب منه الدعاء بعد مماته، لا شك أن هذا قياس يعني يخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف الدين، ثم يخالف ما كان عليه السلف. بعد مماته لا شك أن هذا قياس يعني يخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف الدين، ثم يخالف ما كان عليه السلف بتاتا، من أنهم لم يعرف يعني في السلف الصحابة ومن بعدهم رجل ممن يعتد به يعني وبعلمه، كان يذهب مثلا إلى قبر الرسول ويقول له مثلا: يا رسول الله ندعوك في كذا، أو نفزع إليك في كذا، أو افعل لنا كذا، أو استشفى لنا كذا. وقد وقع في الأمة مصائب كثيرة جدا فلم يسألوا النبي ولم يطلبوا منه، يعني وقع في الأمة يعني خلاف في حرب الردة، مقتل عثمان بن عفان والفتنة في هذا، الحروب التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاذ بن أبي سفيان، المشاكل اللي حصلت بالمسلمين، ما أحد راح للرسول وقال: يا رسول الله الحق أمتك، أنقذ أمتك، ادعو الله عز وجل أن ينقذ هذه الأمة. ما حصل مثل هذا، بل حصل ما حصل في عام الرمادة، وهذا عام كان فيه يعني قحط شديد حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم لما ذهب عمر بن الخطاب يستسقي، ما استسقى بالنبي، وما ذهب إلى قبر النبي وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يسقي الأمة، الأمة هلكت، وإنما خرج بالصحابة وكان يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا، يعني الجدب اللي هو القحط، توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، كنا نتوسل يعني نستشفع بدعاء النبي، يعني كان النبي يدعو لنا فيسقينا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله لنا. عباس موجود، فقام العباس ورفع يديه وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا لأن نرفعها إليه، يعني اللهم إننا نستغفرك ونتوب إليه. فما كانوا يكملوا يعني دعاءهم وصلاتهم حتى هطل عليهم المطر. شاهد في هذا الحديث أن النبي أن عمر بن الخطاب والصحابة استشفعوا بدعاء العباس عبد المطلب، ولم يستشفعوا بدعاء النبي، لأن النبي عندهم، ولو كان يجوز الاستشفاع بدعاء الميت لما ذهبوا إلى العباس وتركوا رسول الله، الرسول موجود. وإنما قال عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني في حياته كان يأتي الرجل كما جاء في الحديث الصحيح، يأتي والنبي جاء رجل والنبي على المنبر فقال له: يا رسول الله هلكت العيال، هلكت الماشية، ادعو الله عز وجل أن يسقينا، أن يسقينا. فالنبي على طول وهو على المنبر توجه إلى القبلة ورفع يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى بدعاء مشهور في الاستغاثة. فما يعني يقول أنس يقول: فوالله يعني ما كان في المدينة يعني ولا قزعة، قزعة اللي هي الغيمة الصغيرة، يقول: فجاءت قزعة غيمة صغيرة كالترس، يعني حجمها عند النظر إليها كالترس، يقول: فتوسعت حتى ملأت السماء، ثم نزل المطر، يقول: فوالله ما رأينا الشمس أسبوعا، أسبوع كامل ما رأينا الشمس والسماء تمطر. يقول: ثم جاء النبي من الجمعة الثانية ف يعني وقف ليخطب، فدخل ذلك الرجل أو غيره من نفس الباب وقال: يا رسول الله هلكت العيال، هلكت الضياع، ادعو الله عز وجل أن يزيع عنا المطر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وعلى منابت الشجر، يقول ففتحت السماء وخرجنا يعني نسير في الشمس. فقد كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باختصار يستشفعون ويدعون ويتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل من المشكلات الكثيرة، من القحط ومن القتل ومن الفرقة ومن الشقاق، حصل أمور كثيرة، لكن لم يعلم بتاتا أن الصحابة رضي الله عليهم ذهبوا إلى قبر النبي وقالوا له يا رسول الله ادعو الله لنا اشفع لنا عند الله عز وجل، لعلمهم بعد ذلك أن النبي قد أدم عليه صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستشفع ولا يطلب من الميت أي شيء. هذه خلاصة في هذا الأمر. على كل حال الحمد لله قد بينا يعني هذا في باب الدعاء بالنسبة للتوحيد، ولكن رجعنا هنا إلى باب الشفاعة لأنه أيضا يتصل بهذا الموضوع. خلاصة الموضوع أنه يجب الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، وأن يعني أعظم شفاعاته شفاعته العظمى لفصل القضاء ولإدخال المؤمن الجنة، ثم بعد ذلك هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعته للعصاة من المؤمنين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ثم شفاعته لبعض العصاة في النار يخفف عنهم من العذاب. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو أهل التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لا تطلب الشفاعة من الرسول بعد وفاته، قد تطلب منه في حياته كما طلبها بعض الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فلا تطلب منه. يجوز أن ندعو ونقول اللهم شفع فينا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دعاء لله تبارك وتعالى، هذا من دعاء الله وهو جائز ندعو بهذا، فنقول مثلا اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.